أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يفتي بكشف الوجه عند المرأة في هذه البلاد، وما دليل كشف الوجه عند المرأة؟ شلون عند المرأة؟ كذا السؤال. المرأة تكشف وجهها عند المرأة، مش المانع؟ نعم.